فيه آية يجب أن تكون دائما أمامك ولا تقف. هذه خلها أمامك ترى تنفعك في مواضع كثيرة. ولا تقف ما ليس لك به علم. فيه دليل من السنة. غير سليمان فجلس فقال له أصليت. طيب فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصلي. طيب أحسن. ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. طيب فإن زال إلى أنكر حرم إنكاره. كيف يحرم؟ يحرم إن كان منكر؟ ما تخشى الله؟ يحرم نهى عن المنكر؟ أعوذ بالله. الله يقول مروا في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون الخير ومروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما وجه إن هذا الشر؟ ينادي لا تجيب المثال. ائتني بالتعليل الصحيح. طيب هات العلة. طيب هذا الرجل يفعل منكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه. طيب ما وجهه؟ لا ايش هذا الانكار؟ هذه هي النقطه الان. كيف تحرمون على هذا الرجل ان ينهى عن المنكر؟ طيب وين المنكر؟ ها قاربت الان قاربت الصيد ولكنك لم تصل. نعم ابين من الله ما في هذا كثمي. الله يا اخوان الان اذا ازال الى انكر لنفرض ان المنكر رقم 2 وانكر رقم 3 معناه ارتكبنا زيادة. الآن ارتكبنا زيادة. هذه الزيادة منكر. هذه الزيادة منكر. فمثلا إذا قدرنا المنكر عليه رقم 2 اللي هو عليه الآن رقم 2 واللي بينتقل إليه رقم 3 ارتكبنا إيش؟ زدنا واحدة. فنقول يشترط أن لا يتغير الحال إلى أنكر لأنه لو تغيرت الحال إلى أنكر لازم من ذلك أن كنا نأمر بالمنكر. نأمر بالمنكر. وين المنكر؟ الزيادة. الزيادة. وهذا دليل واضح. إذن يشترط أن لا يكون إلى أن لا يزول أو لا يتغير إلى أنكر. وذكرنا أن في أنه في هذه الحال يكون للمنكر أربع حالات. عبد الله أحسن أو أن يخف أو يخف أو أن يكون مساويا أو ينتقل إلى مساوي أو ينتقل إلى مساوي أو ينتقل إلى ما هو أكبر. فهمنا الآن أنه إذا انتقل إلى ما هو أكبر هو حرام. إذا انتقل إلى ما هو أخف قل ينتقل يجب الإنكار. أحسنت. إذا انتقل إلى إزالته بالكلية لا لوراء هنا يجب الإنكار. أحسنت. إذا انتقل إلى مساوي الأخ هنا ها والله ما تعلمنا وش واحد يسألك الآن يقول أنا إذا أنكرت انتقل إلى مساوي. إذا قلت لا تفحص المكيال قال أبرك ساعة ثم ذهب يفحص الميزان ما في داعي يعني ما نمكن. إيش الدليل؟